نبدا المحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا الشيخ بعد ما بين لنا في الدرس الماضي مراتب المقاصد وانواع المقاصد بمراتبها ومكملاتها، أخذ الآن هنا يتكلم على المسألة السادسة، وهي الكلام على المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد نوعان، قسم منها في الدنيا وقسم منها في الآخرة. المصالح الأخروية أهم المصالح إيش؟ الدنيوية. ولكن الشيخ بدأ بالمصالح والمفاسد الدنيوية لأن محلها وفائدتها، محل الفائدة منها مقدم، يعني الدنيا مقدمة وتأتي في الدنيا في الدنيا قبل الآخر. ولأن المصالح الدنيوية هي في الحقيقة أخر ترجع للآخرة، واضح، لأن الشارع لما طلبها صارت مطلوبة وصارت مقصودة. إذا المصالح والمفاسد بالنظر هنا النظر والبحث فيها، تارة تكون من جهة مواقع الوجود، يعني هناك مصالح تقتضي بوجود الإنسانية نفسها كالأكل والشرب واللباس، هذه تعتبر مصالح إيش؟ دنيوية تتعلق بالوجود، واضح، فهي تعتبر من جهة مواقع الوجود أو ينظر فيها من حيث وجودها، هي تتعلق بالوجود أو ينظر فيها من حيث وجودها. تلك المصالح وجودها أين ومن أين تؤخذ؟ مثل المأكل، لابد لك من إيش؟ من محل تكسب منه المأكل والمشرب والملبس إلى آخره. هذه كلها تسمى مصالح، ولكن هذه المصالح إيجادك أنت لها ليس خالصا مصلحة، بل فيه شائبة إيش؟ شائبة تعب وشائبة تكليف وشائبة مشقة. الإنسان هل يمكن أن يأخذ الرخاء والعز في الدنيا والمال بدون تعب؟ لا يمكن، لا بد أن شيء ينغص عليك، كل شيء لا بد له من تعب. إذن هي ليست مصلحة محضة، لكن هذه المصلحة أكبر من ذلك التعب. لماذا الإنسان لا يبالي بالتعب الذي يناله بالعمل ولا عمل في الشمس؟ لأن المصلحة التي يجنيها من رؤى هذا العمل أعظم ولذته أعظم من تلك المشقة. وهكذا الأمور الأخروية كالعبادات، المشقة فيها، فائدة العبادة أعظم المشقة فيها، لأنها يترتب عليها النعيم الأخروي الدائم الأزلي الذي لا يزول، واضح. ولهذا النكاح والركوب والسكنة كله فيه تعب وفيه مشاق، مع أنه في ظاهره مصلحة وإيش؟ ولذة، واضح. ولهذا يقول لك في النكاح فرح سنة أو شهر وهم عمر، واضح، فرح سنة أو شهر وهم عمر، هم عمر كامل، واضح، لعلها الخبرة أدرى بذلك، واضح، خصوصا المعددين، صح يا شيخ؟ الفرح في النكاح، الفرح في أوله، بعد ذلك يصير هما، يفرح الإنسان في أوله يفرح، لكن مع الاستمرار خلاص يجي الهم، واضح، صحيح هذا؟ أو أنت لا توافق؟ لعله لا يوافق، هكذا يقولون حتى الكبار في السن، فرح سنة وهم عمر، يقولون النكاح فرح سنة وهم عمر. على كل حال أهل الخبرة أدرى طبعا، خصوصا المعددين، المعددين هؤلاء عندهم خبرة يعني. لكن أنا قال لي بعض المعددين أنه فرح في أوله فقط، لكن عدد معه ثنتين فقط ثاني، أكيد اللي عدد أكثر بيكون خبرته أكثر. أنا قال لي بعض المعددين اللي عندهم ثنتين قالوا لي فرح في أوله وهم باقي الحياة. على كل حال، لكن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لا يمكن أن نقيس. كثير من الناس عددوا واستراحوا، وفي شخص عمره الآن 63 سنة معهم الأولاد 93، يطلق وتزوج معه 93 ولد، ولا يزال قال انه عاد معه اثنين في الطريق، دائما تكون معه اربع. واضح. واذا المراه لا تريد الانجاب يطلقها يتزوج اخرى. واضح. ما شاء الله مره فعلوا معه مقابله هو في الامارات، اظن اصله باكستاني، كلامه باكستاني، هو اماراتي لكن اصله من باكستان، واضح من ملامح من اشكال. معه بيت ما شاء الله، وكانك معك معهد من الاولاد الذين هم فيه 93، وكل واحد يطلقها يترك لها غرفه هي واولادها ويتزوج، ياتي بالثانيه مباشره. جاب طفل صغير عنده لا يزال 6 اشهر، بنت ولد صغير 6 اشهر من الزوجه الجديده، وقال انها حامل بواحد واخرى حامل ايضا. قال لن سيبلغون، قال ان شاء الله اخر السنه 95. ما شاء الله. كيف التعدد هذا؟ تعدد يعني في بركه، صح يا شيخ؟ لان عيدناك الان، صح؟ تأييدنا تأييد قوي. خلاص انا ارتاح الشيخ، بنمسحنا على التعدد، تعدد الان خلاص حجه الان، صح؟ ايوه خلاص، لان في حد بيقلده يقول لك عندي حجه للتقليد. لكن لا ارى طالب العلم التعدد هذا سيتعبه. طالب العلم مشكله الان، يلا واحده ويلا يطلب العلم شيء. اما اذا كنت عنده اكثر من واحد تكثر الحقوق عليك. كل ما زدت زوجه كل ما، فلابد من الاستعداد، بعضهم عندهم استعداد. اللي عنده استعداد ممكن، اللي ما عنده استعداد هنا المشكله. فهو يختلف باختلاف الاشخاص. لا انت اي شيء، زواج، نكاح، اي شيء، لا يمكن نحن ان نجعل الناس على خط واحد. واضح. فبعضهم يختلف. واضح. ولهذا قال بعضهم العلم قدم والزواج اخره، وجوزوا التقديم اذ لا ضرر. ممكن شخص يتزوج ويستمر في طلب العلم. واضح. وهكذا. فيختلف باختلاف ايش؟ باختلاف الاشخاص. طيب. اذا عموما الملاذ في الدنيا والمصالح ليست محضه من حيث وجودها، لابد لها من شيء ايش؟ يناغصه التعب. وهذا قال الشيخ هنا: فاما النظر الاول فان المصالح الدنيويه من حيث هي موجوده هنا لا يتلخص كونها مصلحه محضه، يعني لا يمكن ان تكون مصلحه خالصه ليس فيها شيء من التعب من المشقه، هذا لا يمكن. لابد لكل مصلحة لابد لها من شيء من التعب. حتى طلب العلم، طلب العلم مصلحة عظيمة لكن لابد له من تعب. واضح. لكن دائما الشيء الثمين تعبه لا قيمة، يعني لا تبالي به، لأن لذته ايش؟ أعظم. واضح. فلهذا تضمحل المشاق كالذي يكتسب لأولاده، ليس فيه مشاق الكسب، لكن بعد ما يكتسب ويرى أولاده يأكلون ومستريحون تأتيه لذة وهناء أعظم من هذه المشقة كل التي تعبها. فإذا هي مصلحة، لكن المشقة أدون من المصلحة، المصلحة أعظم. واضح. وكس على ذلك. فهذا في مجرد الاعتياد، يعني العادة قضت بهذا، قضت أنه لا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة. حتى التجار والملوك الكبار مهما كانوا عندهم من بذخ ومن أموال ومن سلطة، لكن في النهاية فيه شيء ينغص عليه. لا تجده مرتاح، تجده خايف، لا يخرج إلا بحراسة، مهموم بالقضايا السياسية وقضايا الدولة وقضايا الشعب إلى آخره. في هم. تظن أنت راحة. واضح. واحد قال ادخل السلطة بس أسبوع، بعدها قال توبة عن يدخل السلطة أسبوع. قال هم وغم. ورأى بعض الملوك شخص نائم تحت شجرة، هو في قصره فوق، يرى شخص خارج القصر نائم هكذا تعبان فقير، معه كأس ماء وكسرة خبز. واضح. وتحت شجرة وممتد هكذا على التراب، يأخذ الكسرة يأكلها ويشرب الماء حتى تمتطر، ويقول خبز وماء وظل هذا النعيم الأجل. قال خبز وماء وظل هذا النعيم الأجل، يعني ما معه الآن هذا يعتبر النعيم الأعظم. سمع الملك بيته هذا فاستدعاه، فقال كيف يا أنت تقول خبز وماء وظل ومستمتع وأنا عندي قصور فارهة؟ قال نعم أنا أنام هنيئا. واضح. ليس في خوف، أما أنت تنام وسط حراسك ومع الخوف والقلق وإلى آخره، فنحن في نعيم أنتم لا تنالوا له. قال صحيح كلامك، أنتم في نعيم، الملوك تجده خايف، تجده أحيانا لا يبيت، واضح مدة ليالي لا يبيتها من شدة القلق، من شدة الخوف، من شدة الهموم وهكذا. ولهذا قال فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا، قال وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون، لأن تلك المصالح مشوبة بالتكاليف والمشاق قلت أو كثرت، يعني فيها مشقة وفيها تكلفة، لا يمكن الإنسان أن ينال المصلحة واللذة إلا بالتعب. حتى التمر والرطب والفواكه التي تأكلها تجي بعد تعب، لا تأتي هكذا بسهولة. أتظن الناس يأتونها بسهولة؟ كم يزرعون ويسقون ويحصدون، فكل شيء جاء بتعب. هذا ينبغي أن تفكر في نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. مثل هذا الماء الذي أتاك، كم يد تناولته؟ هذه الفاكهة تتكى، هذا الشيء أتاك، كم يد تناولته حتى أتى إلى عندك جاهزا؟ وتبلغ في مبلغ تراه بسيطا وتتناوله بدون مشقة عظيمة. هي بغي تعرف أن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. أن تستدفع مقابل من المال، المال هذا تعبت فيه، ولكن هذا لا شيء أمام كثرة الأيادي التي تناولت، واضح، والأيادي التي تعبت فيه. فالله سبحانه وتعالى دائما يسير لك النعم بعد إيش؟ بعد أن تتوالاها أيدي، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بك. إذن على العموم، الإنسان في أكله وشربه وسكنه وركوبه ونكاحه، هذه كلها لا تنال إلا بالكد والتعب. عطف الكد يعني المشقة والسعي الحثيث، واضح، السعي الحثيث، لأن الإنسان لا بد له من كسب حياته بأن يحصل إيش؟ المال، يحصل المال حتى ينال مبتغاه من الدنيا، وهذا يحتاج إلى مشقة. إذا المصلحة هنا موجودة، لكن إيجادها لا بد له من إيش؟ إذا هي مصالح ننظر فيها من حيث الوجود لا بد فيها من مشقة، لكن هي مشقتها أدون. وهذا هو الأصل، الله عز وجل وضع هكذا الدنيا، هذه الدار وضعت على الامتزاج بين الطرفين، كما قال الشافعي: ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. لا شيء يدوم، لا حزن ولا سرور، لا بؤس ولا رخاء. الإنسان دائما في هذه الدنيا متقلب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رفع الله شيئا إلا وضعه. هذه الدنيا تتقلب الناس، تلك الأيام ندولها بين الناس. أيضا قال الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واضح، ليفتن الإنسان. إذا جاءه الخير حمد الله، وإذا جاءه الشر شكر، فلم يفعل ذلك، واضح، وتضجر وصار، أو إذا جاءه الخير من الله لا يحمد نعمته، ابتلى سبحانه الله تعالى، واضح، وصار غير شاكر. ولهذا صار التقلب الإنسان بين الخير والشر والنعيم وغيره وعدم النعيم، هذه أمور هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فلا تجد أحد غني دائما أبدا، ولا تجد أحد فقير دائما أبدا. حتى الغني الذي في الظاهر أنه غني حتى مات يدخل القبر وليس في كفه شيء. أحد التجار أوصى، قال: إذا ذهبت بجنازتي إلى القبر أخرج كفي، قال هكذا أمام عند المشيعين. قال: لماذا؟ قال: حتى يعرفوا بأنني كل هذه الأموال خرجت منها خالي الأيدي، ليس معي منها شيء إلا عملي إيش؟ الصالح. لأن مالك هذا الذي جنيته في النهاية سيكون لمن؟ سيكون لمن بعدك، وليكن لك شيء. لن تدخل القبر إلا بعملك، لن تدخل القبر إلا بعملك. هذه سنة الله، سنة الله في خلقه، واضح، وكس على ذلك. مفهوم هذا واضح؟ قالك: فإذا كان كذلك فالمصالح والمفاسد الراجعة للدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب. إذن كيف نسمي هذه مصلحة؟ الأكل والشرب مصلحة، لهذا شرع الشارع الأحكام لأجل الأكل والشرب واللبس أحكاما، ما هو يحل وما لا يحل. إذن هذه مصلحة، كيف نسميها مصلحة وفيها مشقة؟ نقول: النظر إلى المصلحة والمفسدة في الدنيا النظر فيها إلى الغالب وإلى الراجح. صحيح أن في الأكل والشرب تعبا في الكسب، الأكل والشرب فيهما تعب في الكسب، ولكن هذا التعب يضمحل ويضعف أمام المنفعة العظيمة للأكل والشرب، لأن فيها حياتك، واضح. لهذا النظر غالبا للمصلحة الغالبة. فإذا كانت المصلحة هي الغالبة التشريع يتبع المصلحة ليش الراجحة والغالبة، ولم ينظر يقول لم يشرع على مقتضى نقيض ذلك. إذن الأحكام الشرعية دائما تنظر إلى الغالب من المصلحة والمفسدة. ولكذلك إلى المفاسد، المفسدة إذا كانت ضعيفة لا ينظر الشرع إليه بل يرمي بها عرض ليش الحائط. ولهذا الماء المشمس أليس يكره استعماله عند بعضهم لاحتمال أنه يورث البرص، لكن هذا ضعيف عند الأطباء. ولهذا لو لم يجد ماء إلا المشمس توضأ ولم يتوضأ توضأ، طيب فيه مفسدة، نقولها مفسدة ضعيفة لأن الأطباء يقولون بأن هذا ضعيف جدا. إذن المفسدة متى ما ضعفت لا ينظر إليه، إنما ينظر إلى المصلحة حيثما غلبت. هذه القاعدة، وهذه القاعدة ذكر عز الدين بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام قبل القاضي عياض ذكرها قبل الشيخ في قواعده، قواعده الكبرى والصغرى، له قواعد سماها الكبرى والصغرى، تكلم فيها على المصالح والمفاسد، وهي جميلة جدا القواعد. لكن غالبا الشافعية يقرؤون نظم الأهدل، نظم القواعد الفقهية للأهدل مع شرح الجرهزي، هذا اللي يقرأ في زبيده معنا سند فيه المؤلف، أو الأشباه والنظائر، أشباه والنظائر طويلة. لكن غالبا يقولون النظم، نظم 400 بيت واضح فيه القواعد الفقهية ومشروح، مشروح الآن. المالكية عندهم نظم الزكاك والقواعد، شوف ارتباط القواعد. إذن هذه المسألة مصالح المفاسد أين تذكر؟ في القواعد. ذكرها هنا لأن قلنا أن المقاصد مأخوذ من القواعد، مأخوذ من الأصول، مأخوذ من الفروع الفقهية، فهو خليط من عدة فنون. أين القواعد لارتباط وثيق بين القواعد وبين الأصول؟ قواعد مهمة، فن القواعد. لكن شخص قال إذا أتقن الفروع أتقنها يمكن أن يطالع القواعد، لأنها هي فروع فقط جمعوها في قاعدة واحدة. فأنت إذا فهمت الفروع فهمت إيش القواعد من باب الأول. المشكلة ما درست الفروع لن تفهم القواعد، لأن الفروع الفقهية لم تتصورها كيف ستطبق، لابد من تصور إيش الفروع أول شيء، هذا السلسلة ترتيب واضح. غالبا الفروع تقرأ قواعد بعد قراءة شيء من كتب الفروع، واضح. طيب هنا ما يدرس المنهاج في معاهدنا، منهاج الطالبين أو العمدة ماشي أبي شجاع بس. معاهد حق الصوفية درسوا المنهاج، أما معاهد الأخرى ما يدرسون أبدا. منهاج المسلم، منهاج المسلم لا يكفي، منهاج المسلم هذا مش كتاب مختصر في كليات، لا منهاج في الفروع منهاج، لأن أنت درست أصول الفقه ودرست منهاج طالبين للنووي مثلا أو عمدة السالك هنا تتقن الفروع. لا مقارنة، منهاج فيه 70,000 مسألة، 70,000 مسألة. منهاج المسلم أكثره أدلة، الأدلة يكون على الشيخ، أنه يختصر مسائل فقط، الشرح الأدلة والتعليل يكون على الدارس وعلى الشراح، الشراح يبينون ذلك. ومن أفضل الشروح التي اعتنت بالدليل شرح الدميري المسمى بالنجم الوهاجي الحافظ فقيه. أنا الشكل الشافعي مخدوم بالأدلة مخدوم، لكن أحيانا يضعف مذهب الشافعي من حيث الدليل في بعض الأحيان، لكن يقررون الفقهاء الشافعي بأن هذا دليل ضعيف، تجد أنه يختار خلاف المذهب، هذا من إنصافهم يعني، من إنصاف الشافعي. ها؟ كيف؟ دميري شافعي صاحب النجم الوهاج 10 مجلدات، عندي أنا نسخة في البلاد ما جبتها بس موجودة معي PDF، ما موجودة PDF موجود، عندي أنا نسخة مطبوعة دار المنهاج هدية جاتني من دار المنهاج، دار المنهاج هي توزع كتب أحيانا على المشايخ، فوزعت وعقد انقطعت فترة الأخيرة، لكن طبعتها ممتازة دار المنهاج، هذه طبعتها سبحان الله نادر الخطأ فيها، غالية غالية غالية. دار كتب العمية رخيص ولكن أخطأ حتى ولا حق، هذا المشكلة. فالمشكلة إن التجارية هاي غالبا يكون خطأها كثير، غالبا في بعض المطابع في السعودية جيدة كثير من خطأ، لكن للأسف مرة وجدنا حتى في صحيح مسلم نقرأ على المشايخ أخطأ طبعا السعودية في الرياض، وجدنا فيها خطأين وثلاث عند القراءة، هي مغتنب خصوصا في الحديث، حاولوا أن تحصلوا على النسخ القديمة حتى لو نزلتوها من النت النسخ الهندية القديمة هذه قليلة يعني سليمة من الأخطاء. واضح لا ينبغي التنبه خصوصا في قراءة الحديث. الشخص إذا كان عالم حتى في مكتب الشام الآن أنا لا أجوز، أنا مبدئي لا أجوز لمن لا يعرف ليس عنده ملكة علمية أن يطالع ويأخذ المكتب الشام، فيها أخطاء فادحة ستؤدي إلى قلب الأحكام. أنا طالعت فيها كثيرا، فيها أخطاء فادحة. يعني لو كان طالب علم مبتدئ وليس عنده مراس تمرس لن يعرف أن هذه العبارة هي صح. لابد أن يراجع ويستشير فيها شيخ. فهذه ينبغي التنبه، مكتب الشاملة هذه خطيرة من حيث الأخطاء، مليئة بالأخطاء، لابد أن تراجع الشيخ. أحسن شيء صح، هو في سهولة في البحث، لكن أنت إذا بحثت وجدت المضلة ارجع إلى الكتاب، لأن فيه أخطاء كثير جدا، أخطاء لا حدث ولا حرج، أكثر من أخطاء المكتبة العلمية. أنتم ما لاحظتوا أخطاء في المكتبة الشاملة؟ لاحظتم؟ كثير جدا أخطاء، فيها أخطاء. يعني لو إذا طالب مبتدي هكذا سيراجع فيها سيقع في الخطأ، بل ربما يلبس على الناس دينهم. واضح، يلبس على الناس دينهم، أو لا يعرف القراءة. يعني مرة واحد كان يقرأ على المشايخ مسألة، قالوا هي قراها في الكتاب، قراها في الكتاب، وهو يدرس طالب يقراها، قراها من الحاشية، آخر شيء فيها ألف وهاء ومحشي، يعني انتهى إيش محشي. الطالب قرأها محشي، واضح محشي، واحد في اليمن عنده قرأها محشي، المحشي أكل من عفي عدن اسمها محشي. قال الشيخ هل أنت أكلت محشي حتى تقول محشي؟ هي انتهى محشي، يعني انتهى كلام المحشي صاحب الحاشي، ألف وهاء بمعنى انتهى رمز. هو هذا لم يميز، قال محشي. هذا تقع كثيرا، يعني هذا من اللطائف. فلهذا قلنا الخطأ في الكتب خطير جدا، يؤدي على الإنسان لبس. ولهذا يعد العلماء من العلم الصحيح، من شروط العلم الصحيح كتب صحاح. يقول عقل رجاح وشيخ وضاح وكتب صحاح، يعني عقل راجح لك أنت أي الطالب، هذه هنا شرط العلم الصحيح، وشيخ وضاح أي شيخ يوضح لك، وكتب صحاح، كتب صحيح ليس كتب فيها أخطاء. فهذه شروط العلم، إذا توفرت الشخص تمت له النعمة من الله سبحانه وتعالى في طالب العلم. طيب، ولذلك الفعل ذو الوجهين منسوب إلى الجهة الراجحة. إذن على هذا كل أفعال الدنيا ذات وجهين، يعني فيها مصلحة وفيها إيش مفسد. مصلحة مثلا لكسب الرزق، مصلحة من حيث أنك تقوت عيالك وتحفظ نفسك ونفس عيالك بمعاشك، وفي مشقة أيضا عظيمة قد تؤدي إلى هلاك الجسم إلى تعبه. لكن أيهما الراجح؟ جانب إيش؟ المصلحة. فهذا فعل ذو وجهين ترجح إيش؟ ترجح أحدهما، فإن هناك الترجيح دائما. وكس على ذلك، فإن رجحت المصلحة فمطلوب، يعني إذا كان الفعل المصلحة فيه راجحة فهو مطلوب، وإن كانت المصلحة مفسدة مصلحة فيه مرجوحة هذا غير مطلوب، كالاكتساب الذي يؤدي للمخاطر هذا لا ينبغي. واضح، الاكتساب الذي يؤدي للمخاطر، كبعض العمال ما يبنون في عمارة وليس عندهم أشياء مثبتة موثوقة، يجلس على العمارة على ألواح ضعيفة. مرة في عمارة يبنونها في منطقة في أفريقيا ماتوا منها 9 أشخاص، كل شهر يسقط واحد أو في كل أسبوعين يسقط واحد، حتى وصلوا 9 بعدها توقفوا من العمل، لأن في مخاطرة أن الألواح تلك ليست ثابتة. فأنت إذا تكتسب شيء بدون مخاطرة كالاكتساب في صيد الأسود بدون بندق أو شيء، لو فرضنا هذا فيه نوع من نوع إيش المخاطرة، فالمفسدة هنا قوية، فلا إيش لا يجوز أي كسب فيه نوع من نوع المخاطرة على النفس. الغوص لا، الغوص غالبا الإنسان يغوص إذا كان يعرف إيش الغوص في البحر، هناك من يغوص أو يجري أن يأتي بالمحار أو يأتي بغيره. نعم. فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية، أي في العمل العادي بحيث ينسب إلى العادة، كله كسب من كسب أكل أو شرب إلى آخره. في العادة هناك مفسدة وهناك مصلحة، لكن الراجح هو المصلحة. الآن سينتقل إلى النظر الثاني، وهو النظر فيما يتعلق الخطاب به شرعا، يعني الشارع لما يشرع، إذا هناك في الوجود مصلحة ومفسدة، لكن الشارع عندما يشرع ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى الراجح من المصلحة والمفسدة. إن ترجحت المصلحة شرع وطلب، وإن ترجحت المفسدة منعك. هذه القاعدة في التشريع، وهذا هو نظر الشارع إلى الأفعال في الخطاب، هذا الذي ذكره الشيخ هنا قال. وأما النظر الثاني من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة، أي عند تنظيرها وموازاتها للمفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، كما الله سبحانه وتعالى أمر العباد بماذا؟ باكتساب، واضح الكسب والقوت الضروري، بل عده من الواجبات، واضح. ويأثم الشخص بتركه، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما جاء في الحديث. وسئل النبي أي العمل ما هو عمل الأبطال؟ قال كسب الحلال والنفقة على العيال. فهذا صار مطلوبا، وإن كان فيه مفسدة التعب، لكن هذه ضعيفة. فلهذا الشارع ينظر دائما إلى المصلحة إيش؟ الراجحة والغالبة، ولهذا أناط التشريع بها. بالنظر للمصلحة في حكم الاعتياد، فرفعها هو المقصود شرعا، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها، حسب ما يشهد له كل عقل إيش؟ كل عقل سليم، واضح. فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي، يعني ليست هي المعتبرة مقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما هو؟ ما غلب في المحل. يعني إذا تبعت المصلحة، يعني عندنا مصلحة إذا تبعتها لذة كالنكاح، الشارع شرعه لماذا؟ لأجل بقاء النسل، تتبعه لذة وهي لذة استيفاء الشهوة، ولكن هذه اللذة ليست مقصودة إلا من جهة أنها تعفك عن وقوع في الحرام، من جهة وقوع النسل. لكن الشارع ماذا أراد في أصل التشريع؟ المصلحة العظيمة هو بقاء النسل، الأكل والشرب أنت تتلذذ به، لكن الشارع ماذا قصد؟ مقصد الأصلي من إباحة الأكل والشرب هو إيش؟ هو بقاء وحفظ الروح. الإنسان لم يأكل لم يشرب ضاعت إيش؟ نفسه ومات وهلك. فإن تبعتها مصلحة أو لذة فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل مقصود ما غلب في إيش؟ في ذلك المحل. وقد تكون المفسدة أعظم من إيش؟ من المصلحة. هنا لا يغلب ماذا؟ تغلب المفسدة إذا كانت أغلب، كالخمر. الخمر الله عز وجل قال إيش؟ فيه منافع للناس، وفيه منافع للناس، وضح بأن الخمر فيها منافع، لكن ضرها أعظم من إيش؟ من نفعها، لأن الخمر كان فيها بيع وشراء، واضح، وتقوي اللحم وتشده، واضح، وتجعل الشخص يحس بالنشوة ويرتاح، ولكن ويرتاح، ولكن الشارع حرمها لأن مفسدة زوال العقل أعظم من هذه ليش المصالح. فلهذا لم ينظر الشارع إلى المصلحة في شرب الخمر، نظر إلى ماش إلى المفسدة، المصلحة ضعيفة أمام المفسدة، فلهذا حرم الخمر، واضح. وما سوى ذلك ملغى في مقتضى النهي، كما كانت في جهة المفسدة ملغى في جهة ليش الأمر. إذن لو كان لك مصلحة ضعيفة تلغى ويعتبر إيش؟ المفسدة، أو العكس، مفسدة ضعيفة ولكن المصلحة إيش؟ عظيمة، تلغى المفسدة وتعتبر المصلحة وكسع ذلك. فالحاصل من ذلك أن المصالح المعتبرة شرعا أو المفاسد المعتبرة شرعا هي خالصة غير مشوبة بشيء من المفاسد، لا قليلا ولا كثيرا. إذا نظرنا إلى المصالح الشرعية التي تكون في الآخرة، هذه المصالح شرعية محضة، ولكن في الدنيا المصالح من حيث العادة فيها شيء من التعب، لكن ما زاد على العادة لا يوجد. واضح. فمثلا الشارع أمرك بالشارع مثلا أمرك بالنكاح، النكاح فيه تعب من حيث تحصيل مهر الإنفاق على الزوجة، لكن هذا ضعيف ويضمحل أمام إيش؟ مصلحة بقاء النسل وعفة النفس. ولهذا من لم يقم بحقوق الزوجة إيش حكم نكاحه؟ لا يجوز، يعتبر حرام. وحرمة لكل من لم يقم بحق زوجة بهذا فاحكمي، هذا من أحكام النكاح. ويجب على من خاف إيش؟ العند، خاف الوقوع في الزنا تزوج ما دمت خائف من الوقوع في الزنا. ويكره إذا لم يكن لك لا رغبة ولا أهبة. لهذا النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. هذا كله بالنظر إلى ماذا؟ إلى المصالح وليش والمفاسد. إن رجحت المصلحة كان مطلوبا ومستحبا، وإن ضعفت ورجحت المفسدة كان غير مطلوب، إما حرام وإما مكروه. والدليل على ذلك أن الجهة المغلوبة لو كانت مقصودة للشارع، أعني معتبرة، لم يكن الفعل مأمورا بإطلاق ولا منهيا بإطلاق. يعني لو كان الشارع ينظر، إذا كل أمر وكل فعل فيه مفسدة، لكن الشارع لم ينظر إليها. ما الدليل لم ينظر إليها؟ لأنه لو نظر إلى المفسدة التي تقابل الأمر أو المصلحة التي تقابل النهي لما جعل الأوامر ملخصة أو تتخلص بين الأمر فقط أو النهي فقط، لجعله لا مأمورا به ولا منهيا إيش عنه لتعارض المصالح والمفاسد. لكن لا، نجد الشارع في الأحكام الشرعية يرجح جانبا واحد وهو الأمر ويلغي جانب المفسدة لأنها ضعيفة، أو يحرم كالخمر ويلغي جانب المنفعة والمصلحة لأنه ضعيف. فهذا يدل على أن الشارع لا ينظر البتة إلى المصلحة والمفسدة الضعيفة، لا يعطيها اعتبار. واضح. هذا في الغالب، ولا بعض الأحيان تجد الشارع يلاحظ بعض ليش المصالح والمفسدة في بعض الأحكام، لكن هذا من حيث إيش؟ من حيث الغالب. واضح. بل يكون مامورا به من حيث المصلحة ومنهيا عنه من حيث المفسدة. ومعلوم قطعا أن الآمر ليس كذلك، بل الإيمان مطلوب بإطلاق والكفر منهي عنه إيش بإطلاق، مع أن الإيمان فيه مشقة. إيش مشقة؟ أنه سيكون عليك تكاليف عظيمة. واضح. كصلوات الخمس والزكاة وأداء الصيام ومطالبة الحاكم بأن تزكي وهكذا. أما الكافر لا، لكن مشقة الكافر أعظم، وهي الخلود في إيش في النار. والإسلام فيه مشقة ولكن مقابلها مصلحة عظيمة، وهي إيش؟ الخلود في الجنة وجزاؤك الجنة. فلهذا كان الإسلام من مامورا به بإطلاق، والكفر منهيا عنه إيش مطلقا، نظرا لترجح إحدى المصلحة أو المفسدة. واضح. هذا حاصل الكلام في المسألة الخامسة. الآن وقفنا على مسألة المصالح والمفاسد في الحياة الآخرة، يعني في الآخرة ليس في الدنيا. واضح. هذا مفهوم؟ نعم. تفضل. كل مرة طبيبة. يعني تريد العرف المرأة تكون طبيبة وهذه لماذا؟ هل لا حاجة؟ والله نعم، يختلف حسب الحاجة. قد نحتاج إلى مرأة طبيبة، لأن النساء عندما يتعالجن الأصل أن تعالج المرأة إيش؟ المرأة، ويصل يعالج الرجل إيش؟ الرجل. هذا إذا وجدنا طبيبة. إذن على هذا لابد أن نبحث هل هناك طبيبة أم لا. إذن نحتاج إلى الطبيبة المتعين للتعليم، لكن إن عملها وحرفتها لا مانع منها بشرط أن تلتزم ويأذن لها الزوج. هذا لابد منه. فإذا أذن لها الزوج وكان في محل ليس فيه خلوة باحترام وتحجب، هذا لا بأس ولا مانع منه، واضح، بشرط أن يكون المحل الذي هو فيه في اختلاط، في كسكرتيرة أو في توظف في محل إداري قد يكون فيه اختلاط، ينبغي أن يحذر من هذا، ينبغي الحذر. وهذا مفهوم، هذا يختلف باختلاف الزوج والعرف أيضا، لكن لابد من الضوابط الشرعية في خروجها، لا تخرج هكذا، لابد أن تكون ملتزمة بالأحكام الشرعية من تنقب وعدم اختلاط بالرجال وتحشر. أما خروجها للكسب هذا لا مانع منه، بل يجوز حتى غير إذن الزوج، إذا الزوج ما اكتسب الزوج، جلس نايم ما يأكل ما يجي شيء، هل يجوز أن تخرج لقوت عيالها؟ نعم يجوز، لأنها ستموت، يجوز أن تخرج حتى مالي هو المقصر، كما أنه يجب عليها أن يسأل العلماء عن أحكام الشرع، جاءتها أحكام حيض ونفاس رفضوا يسأل العلماء، ما كان عالما رفض أن يذهب لها ليسأل، لها الحق أن تخرج بنفسها أدنى أم لا، هذا واجب، واجب شرعي، خروج وتسأل، أن الزوج هو المقصر أنه لم يسأل. لا، بعض الأزواج تجد عندهم تعنت شديد بعضهم، أو تساهل وتكاسل، عنده تكاسل ولا يحب أن يعين امرأته فيها الخير وفي العمل الصالح. هذا واضح. هل عنده سؤال ثاني؟ في سؤال عادي؟ عندكم سؤال واضح؟ هذا سهل صح؟ مكرر الشيخ يكرره أحيانا. الشيخ أبو إسحاق الشاطبي يأتي بمثل ثم يبسط فيه حتى تجد أحيانا شبه إيش؟ تكرار في كلام واضح، قصد منه كثرة التوضيح. التكرار لا مباس فيه ما دام فيه إيش؟ تفهيم. هذا يقولون في صحيح البخاري عندما فضل بعضهم المسلم على البخاري قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، فالتكرار فيه إفادة، ولهذا البخاري كرر 4000 حديث مكرر و 5000 حديث غير مكرر، انظر قريب من الضعف. نعم، والله شوف مسألة الإنجاب وعدمه هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، فهو إذا تزوج النكاح لا ينحصر في النسب، فلو تزوج هو بل لا يريد الإنجاب وأخذ علاج أو يلزم مرة بعلاج الإنجاب هذا أمر يرجع إليه، لكن لا ينبغي أن يلزمها هي بأخذ العلاج، لو هو يأخذ حبوب العلاج، لكن عموما الولد هذا شيء من الله ونعم من الله لا يمكن نحن نتحكم فيها، هذا شيء من الله، حتى الطب الآن الذين يعالجون يرون هذه أسباب، أحيانا يفشلون في علاجها. ألا نعم. ممسوح يعني مقطوع الذكر والأنثى. يعني هو أنت تريد شخص ممسوح قطع آلته بالكلية؟ هذا عيب يعني. إذا كان إذا تزوجت شخص وجدته عنيم وجدته مجبوب يعني مقطوع الذكر هذا لها الخيار لها أن تفسر. هذا يثبت لها الخيار لأن هذا لابد. صاحب من صاحب ذا؟ أنيس يعني فقط إن رضيت هي هذا حق لها هي، إن رضيت به تم، ما رضيت كما يفعلون الآن أصحاب الجنس الثالث، هذا الجنس الثالث يفعلون عملية يجعلونه امرأة، ماذا يفعلون له؟ يقطعون آلة ذكورته وأنوثته، يفعلون له فتحة مثل فتحة الفرج، ويأتون له بهرمونات الأنوثة فيضربونها به فيخرج الثدين ويطلع الشعر، واضح؟ فيصير كأنه امرأة عندما ترى. هذا في الحقيقة أول هذا فعل غير جائز شرعا وحرام، لكن عموما هي رضيت بمعاشرته، رضيت بالبقاء في عصمته لا مانع، لكن هي الحالة الحق إذا كان مجبوب أو ممسوح أو مقطوع الذكر، هذا في الحال لا الحق في أن ينتسخ. لكن ما دام معه القدرة الآلة أو كان عنين مثلا، لا الحق في الفسخ. أما إذا رضيت هي هذا حقها هي، إذا رضيت تبقى معه لا مانع. الحق لمن؟ للزوجة، للمرأة. أما كون يريد أولاد ما يريد أولاد، هذا شيء يرجع إلى الزوج وإلى الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل هو الذي بإرادة الله عز وجل يكون الولد، وهو نعمة من الله. مفهوم واضح؟ طيب أنتم بحاجة إلى الفروع حقيقة، هذا كله في الفروع، هذا في كتاب النكاح تقرأوه. المشكلة أنت لا تجيكم مسائل في الفقه الشافعي، كيف تجيبوا عنها؟ تطالعون ها؟ كيف؟ فكيف تجيبون إذا تجيكم مسائل في الفقه الشافعي؟ أكثر إندونيسيا شافعية صح؟ مذهب أكثر شافعي، ستحتاجون إلى الجواب، كيف تجيبين مذهب الشافعي الجواب؟ ربما يؤدي هذا إلى يعني إيش، إذا لم تجيب مذهب الشافعي يؤدي إلى التصادم بينك وبين الناس الآخرين الذين هم عندهم مذهب الشافعي. أن هنا شافعية، حتى واحد جاءنا مرة هو في مقيم في السرايا أصل إندونيسي، والداه غاضبين عليه، درس الفقه المالكي، قال إحنا شافعية وإندونيسيا شافعية، وغضب وجلسوا مدة مقاطعينه، قال لماذا صرت مالكية ونحن شافعية؟ موجود هنا أكبر مدرسة في العدد السكاني للشافعية إندونيسيا في العالم كله. واضح. حتى مرة وقع مناقشة في ديوان اسمه ديوان الشناقطة، في من هم الأكثر عددا، المالكية أو الشافعية؟ فواحد قال لهم سنعطيكم إندونيسيا فقط، واضح، واتوا بكل المغرب العربي وكل بلدان المالكية، قال إندونيسيا سترجع عليها، سكتوا كلهم ما حد أجاب. أنا أعرف أن تعداد إندونيسيا سيتفوق على أحناف الشافعية، أحناف المالكية، على المالكية تفوق عليه، لأن المغرب العربي لا يساوي، لا يصل كل المغرب العربي الذي هو فقه مالكي، لا يصل إلى تعداد إندونيسيا، فضلا عن الشافعية في المناطق الأخرى. على كل حال المهم، على كل يعود الفضل الحضارة، مع الحضارة هم الذين نشروا العلم هنا والدين، الحضارة خصوصا أصحاب حضرموت، حضرموت هاي التريم تعرفوا بالدعوة هنا بنشر العلم. نعم، كمان هم نشروا أيضا في شرق أفريقيا، هم أيضا في كينيا وتنزانيا نشروا العلم هناك والدين الإسلامي الحضارة، لهم الفضل صراحة، لهم دور كبير في الدعوة، لهم دور كبير، بل هم الذين حاربوا الشيوعية كالي قديما، الشيوعية أول اللي أسقطوهم، يعني قاموا يعني بالثورة ضد الشيوعية، وهذا هم هؤلاء الحضارة. صحيح هذا؟ قيل لي الله أعلم، قال لي واحد إندونيسي، أنا ليس عندي خبرة في التاريخ الإندونيسي، ولكن أخبرني أحد الإندونيسيين، والله أعلم. نعم، عموما المهم هو نشر العلم بغض النظر عن الشخص، أهم شيء نشر الإسلام ونشر الدين ونشر الخير بين الناس بغض النظر عن من ينقله. ألا بعضهم يحاول أن يعني إيش يفتخر ويجعله منقبة، واضح، وإلى آخره. طيب قال إذا قال الآن مصلحة الواقعة والمفسدة الواقعة في الحياة الآخرة، واضح. المصالح والمفاسد الأخروية تنقسم قسمين، إما خالصة يعني لم تزاج فيها لأحدهما بالآخر، واضح، مثل نعيم أهل الجنان، هذا نعيم خالص، هل فيه تعب؟ لا، الجنة ما فيها تعب، ماشي طبخ وماشي هات لي تفاح أو هات لي برتقال، مباشرة تجيك وتأكلها وخلاص، حتى عملية الهضم المتعبة ما فيش، هذه نعيم خالص، نعيم أزلي لا يشوبه شيء، لهذا قالوا النعيم الخالص هو نعيم الجنة ونعيم الآخر، والعذاب الخالص هو عذاب النار عاذل الله منه. واضح؟ فهذا يعتبر نعيم خالص، وبهذا نفرق بين نعيم الآخر ونعيم إيش؟ نعيم الدنيا. واضح؟ وقد تكون المصالح الأخروية ممتزجة، وذلك بالنسبة لمن يدخل من الدار نار من الموحدين. فمثلا أهل المعاصي من الموحدين الذين تلبسوا ببعض المعاصي ليس يدخلون النار على قدر إيش؟ معاصيهم، لا يخلدون. الذي يخلد في النار هو من؟ الذي يخلد في النار هو الكافر. إذن المؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا يعذب بقدر إيش؟ معاصي، ثم يدخل الجنة. إذن هذا نعيم وإيش؟ وعذاب مشترك، ليس خالص، لكن في الأخير يصير نعيم سرمدي وأبدي. إذن في الآخرة نعيم خالص، وهناك نعيم إيش؟ لأن الصحيح عند أهل السنة وجماهير أهل السنة أن العصاة المؤمنين، هناك عصاة موحدين إذا لم يغفر الله لهم يدخلون النار ويعذبون بقدر إيش؟ معاصي، يدخلون بقدر معاصي. إذا عرفنا بأنهم يدخلون بقدر معاصيهم ويعذبون، إذن هذا لأن ظاهر النصوص كذلك، هذا هو مذهب جمهور أهل السنة، خلافا للمرجئة. المرجئة هؤلاء طائفة مبتدعة قالت بأن القرآن والسنة ما فيهما من ظاهرهما بأنه هناك عذاب لمن عصى من أهل الإيمان والإسلام، قالوا هذا لا يراد به ظاهره، هذا مجرد تخويف فقط. الله عز وجل غفور رحيم لا يضر مع الإيمان معصية، هذا مذهب المرجئة. فأول النصوص الواردة والأحاديث التي تدل على عذاب بعض أهل الإيمان بسبب معصية أولوها، وقالوا هذا المقصود بالتخويف، هذا تأويل بلا دليل، وتأويل يعتبر ويش؟ بعيدا لا ينظر إليه. وأشار السيوطي إلى هذا القول في الكوكب بقوله ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبن أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد، أن تقول في الكتاب والسنة خلاف ظاهره بلا دليل كما فعل المرجئة، هذا لا يجوز. أو يكون في القرآن معنى لم يتضح ونحن مخاطبين به، هذا لا يصح، لأن باب التكليف بالمحال كتبوا بيت السيوطي، ولا يجوز في إشارة إلى مذهب المرجئة، ولا يجوز في الكتاب والسنن في نقص اليوم، كلهم حاضرين ولا في غياب؟ فيه لا واحد، ولا يجوز في، بس انتم ما دمتم مفرغين المفروض لا تغيبون يعني. الله ايوه، ما دمتم مفرغين المفروض يعني لا تغيبون. ولا يجوز في الكتاب والسنن، ولا يجوز في الكتاب كتاب الله، ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبن، ورود ما ليس له معنى يبن، من معنى يبين أن يظهر من بان يبين. لا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبين، ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبين أو ما سوى، ورود ما ليس له معنى يبين أو ورود ما ليس له معنى يبين أو ما سوى ظاهره قد يقصد، أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل، أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد، بلا دليل عند من يعتمد، أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد تمطره. ما شاء الله كنا ناويين المشي لان تمطر ما في والله. قد يقصدوا بلا دليل عند من يعتمد. حد معه شيء يكتب فلا يخرج عنده حاجه دراجات تتضرر من المطر. موتور دراجة موتور في اليمن عندنا يسموه موتور سيكل. وما سوى ظاهري قد يقصدوا بلا دليل عند من يعتمد. هذا واضح؟ أخير شديد كل يوم مطر كانوا ما يوقف ما شاء الله. أمس كان قوي ما توقف. هذه الكمتك قبل قليل هو الحر عيون وما سوى ظاهره قد يقصدوا بلا دليل. وهذا واضح. إذن الحكم الشرعي إذن المؤمنون الذين فعلوا المعاصي يعذبون يوم القيامة، لكن معروف كما دلت على حديث أن مواطن السجود منهم إيش لا تصيبهم إيش النار، وبهذا يعرفون وهذه سيماهم في وجوه من أثر السجود لا يلحقها النار ولا العذاب. فلهذا العذاب لا يلحقهم بالكلية، فيه نوع من أنواع التخفيف، في نوع من أنواع التخفيف. هذا الكلام على المسألة السادسة. الآن نبدأ في الكلام على المسألة السابعة وهو الضابط الشرعي. طبعا المصلحة الشرعية طبعا دائما الشارع يشرع الأحكام باعتبار المصالح أي جلبها، وباعتبار المفاسد أي درءها. إذن هل هنالك ضابط شرعي، ضابط للمصلحة والمفسدة، أي ضابط لما هو كيف تعتبر المصالح والمفاسد؟ هنا ما سنتكلم عليه. والضابط يراد في القاعدة، لكن الضابط يكون خاص بباب من الأبواب، والقاعدة تكون إيش في عدة أبواب. هناك فرق بين القاعدة والضابط، ذكره السبكي بين الأشباه والنظائر. فالقاعدة لا تختص بباب من الأبواب، تكون بجميع إيش الأبواب. الضابط لا، باب معين، ضابط الكتابة، ضابط البيع، ضابط مدعى الدرهم، باب معين. فالضابط خاص والقاعدة إيش عامة. هنا سنتكلم على الضابط باعتبار المصالح والمفاسد. اعلم ان الشارع يعتبر المصلحه والمفسده، لكن ليس من باعتبار اهواء النفوس، يعني ليس باعتبار هوى النفس وميلها. في مصالح لكن النفس تميل اليها، والنفس تريد تلك المصالح، يعني النفس تريد وتميل لتلك المصالح. ولكن الشارع لا يعتبر ولا يشرع الأحكام بما تهواه تلك الأهواء وتميل إليه تلك النفوس، لأن هذا شيطان. الهوى والنفس واضح من الأشياء التي توقع المرء في الضلال وتوقع المرء في المهالك. بل الشارع يعتبر أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعيهم وأهوائهم إلى الانصياع إلى الحق. ولهذا لو كانت الشريعة تنظر إلى هوى المكلفين لما وجبت عليهم الصلوات. قل لك الصلاة ثقيلة، واضح. لماذا نعبد بترك الصلاة؟ اسقطوا عن الصلوات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيش لما جئت به. لهذا أنت تتبع الشرع وهواك تبع للشرع، ليس الشرع يتبع هواك كما يفعل بعض المعاصرين للأسف. يريد الشرع تبعا لهواه، واضح. أهل الكفر تبعوا هواهم ومزاجهم، صاروا يحاولون ابحثوا لنا عن أقوال، ابحثوا لنا عن رخص، حتى نفعل مثل ما يفعلون الكفار. خطأ وقعنا فيه حتى في المعاملات، في المعاملات وقعنا في معاملات فاسدة أخذناها من الكفار لم نظر إلى الشرع فيها. فيأتي الآن المتفقهين في هذا العصر يحاولون أن يوجهوها بتمويل من البنوك وغيرها، هذا لا صح، هذا باطل، هذا نوع من نوع بيع الدين بالدنيا، هذا لا ينبغي مثل هذا. ينبغي للإنسان يكون منصف وأن ينظر إلى كلام العلم والمعيار الشرعي الحقيقي، ما هو ضابط التشريع والمصلحة. إذن الأغراض أنواع، منها أغراض عامة، كتب مشروعية الصلوات لأجل إيش؟ إقامة الدين، هذا غرض عام، مصلحة عامة. إقامة القصاص لأجل حفظ النفس، هذا مصلحة عامة. هناك أيضا مصالح خاصة كرفع المشقة عن من؟ على المسافر، هذه مصلحة خاصة تتعلق ببعض الأعيان. فهذا تشريع ضبطه الشارع بحيث يتناغم ويتناسب مع الكليات ليش الخمس، ولا يتبع فيه هوى من المكلف، لأن الشرع لو تبع هوى المكلف لما أوجب شيئا ولما حرم شيئا يقول له كل ما شئت كل ما تهوى نفسك، لكن لا، الشارع جاء لضبط النفوس وضبط هواها. فليس لك أن تأكل كل شيء أو تتزوج أي امرأة، لا، ليس لك أن تتزوج محرمك، واضح؟ واحد يتزوج أخته هذا لا يجوز، الشارع منع، وإن كان النفس قد تميل إذا شدت. هؤلاء الدروز يزوجون الأخ من الأخت، يزوجون الأخ عندهم عاد نكاح المحرم، هذا موجود بعض الطوائف تنسب نفسها للإسلام وهم الدروز. الدروز هذه طائفة في يقولون بأنهم لهم نبي، بعضهم كفرها كفرهم وبعضهم قال أنهم مسلمين. عموما هذه الطائفة من الدروز عندهم نكاح محرم عادي، يقول لي بعض المشايخ، وهي موجودة في لبنان وموجودة أيضا في سوريا وفي العراق، قال لي بعض أحد مشايخي قال لي أنه عنده صديق في المملكة وهم من رجال الأعمال الكبار جدا، فقال حكى له قصة أنه كان عنده صديق في لبنان رجل تاجر، لأن تعرف أن دائما العلاقات تكون بين التجار ما يجمعهم من إيش؟ من المال ومن الربح. فأتى التاجر أتى مرة دائما إذا أتى لبنان هذا السعودي ينزل عند من؟ عند هذا التاجر اللبناني وهو من الدروز. فقال مرة مرات سافرت إلى بيروت ونزلت عنده، قال وتعشيت عنده كل شيء، بعد ما تعشيت وأردت النوم في غرفة مستقلة ينام، جاءه ولد هذا صديقه اللبناني، ولده من الدروز أتى إليه، وكان اللبناني هذا يحترم هذا السعودي جدا لا يرد له طلب لأنه رجل كبير شخصية كبيرة. فأتى الولد إلى ابن هذا التاجر اللبناني، أتى إلى هذا السعودي قبل ما ينام وقال أنا عندي طلب، قالوا نعم تفضل على الرأس والعين، قال والدي لا يرد طلبك وأنا أريد أن أتزوج أختي إنها جميلة جدا وأبي يرفض، قال أريدك أن تتوسط لي عند أبي وتقول له يزوجني. قال كيف تتزوج أختك؟ هذه أختك، قال كيف تزوجها؟ قال هذا عندنا عادي نحن الدروس، قال نتزوج المحارم، قال هكذا، قال أيوه هكذا، رجاء اطلبه اطلب منه، قال سيزوجني إذا طلبت أنا، قال خلاص بكرة الصباح عند الفطور سأكلم أبوك، قال تمام. في الصباح أتى أبوه وفطروا، بعد ما فطروا قالوا يا أخي ابنك هذا مسكين يعشق أخته زوجه، لماذا ترفض من تزوجه؟ فقالوا والله يا شيخ الأب، قال والله يا شيخ أنا لا أرد لك طلب وتعرف هذا، ولو لم تكن حامل مني لزوجته من أجلك، لو لم تكن حامل مني. الأب قد حبلها، الأب قد إيش؟ قد زوجها قبله، واضح. انظر كيف هذا نكاح المحارم، شذوذ الطباع. الإنسان لو ترك هكذا، هل أي دين؟ هل أولى من الإسلام؟ هل ليس من الإسلام بشيء؟ الله حرم من نكاح المحارم. فإذا الله عز وجل في تشريعه يريد أن يضبط النفس، يبطل النفس. الإنسان لو تبع هواه لأدى إلى ماذا؟ إلى أن يصير كالبهيمة، واضح، يذهب حتى على محارمه، هذا بسبب إيش؟ الهواء، واضح. ولهذا نجد الآن في العالم الشذوذ الجنسي، نكاح المحارم، هذا كله بسبب البعد عن إيش؟ عن الدين وعن الشرع. لهذا تشريع الشرع جاء لي ضبط هذا الهواء، لا نفك له بالكلية، واضح، وأنا واضح، ونقيده ببعض الأحكام. هذا الدين يجعلك تمشي على الجادة من غير إيش؟ من غير عجاج ولا انكسام، واضح. نعم واضح. والأغراض من الأمر الواحد تختلف، بحيث في الأكثر المنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، لا، بحيث يمنع، يعني لا يمكن يكون الشرع وضع على هوى الناس، لا. نعم المقاصد الصحيحة التي فيها رفع المشقة الشارع يشرعها، لكن لا يكون على هوى الناس. ولهذا النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يشاء، فيدل على أن الشريعة هي مخالفة لهوى النفس، مخالفة للشهوة، واضح. وإنما يستتب أمرها على وفق المصالح مطلقا، لهذا الشارع يشرع حسب المصالح، وافقت الهوى أم لم توافق. فمثلا الجهاد، قد يكون هوى النفس لا تريد أن تجاهد، أنها تواش تعرض نفسها لليش؟ للخطر والهلاك، فشرع الجهاد لأن المصلحة أعظم هنا، وهي مصلحة إقامة الدين، واضح، وحفظ الدين. المسألة الثامنة، حد عنده سؤال في هذا؟ كم بقي من الوقت؟ 20 دقيقة. ها؟ نعم تفضل. نكاح بنية الطلاق. طلاب العلم يعني تريد نكاح المتعة، هناك فرق بين النكاح بنية الطلاق، هذا عندنا مكروه ما دام لم يشرط، لكن مكروه لكن لا يحرم، واضح، لكن لا ينبغي له ذلك، أن يتزوج بنية أن يطلقها لا ينبغي. إحنا عندنا المضر أن يقول زوجتك بشرط أن تطلقها بعد شهر، هذا يضر في العقد. أما إذا ما شرط ذلك في العقد فالنكاح بنية الطلاق ليس إيش؟ لا عندنا يصح شافعي مع الكراهة، وإنما صح لأن كثير من الناس يتزوجون بنية الطلاق وبعد ذلك يحب الزوجة ويستمر خلاص، لا نفسه سبحان الله بيت الزوجية هذا يلتحف بعد، ولا تسمح له نفسه بأن يطلقها. المشكلة لو شرط، إذا شرط في العقد لا يصح، هذا يصير كنكاح المتعة. لكن عموما لا ينبغي أن إيش؟ لا ينبغي أن يفعله، لأن فيه إضرار بالبنت، يطلقها وصارت ثيب بعد ذلك. لكن عند الشافعية يصح العقد صحيح مع الكراهة، بشرط لا يصرح باللفظ في العقد. أيوة، هل عنده سؤال ثاني؟ النكاح المتعة الآن أفتى به القرضاوي، هذا نكاح المتعة القرضاوي يفتى به، بالنسبة لمنهم ساكنين في بلدان الخارج يدرسون في الخارج، لأنهم يرون فتن، واضح أن هناك اختلاط بين الشبان والشابات وبلاوي تراها أمام عينك، ففي فتنة. فالقرضاوي هذا الشيخ يوسف أفتى بجوازه، لكن نكاح المتعة منسوخ، الفتوى به لا تصح. ومذهب ابن عباس بعضهم طعن في صحة زوجة ابن عباس، ولهذا حتى نكاح المتعة لا يعار على المخالف فيه، لأنه خالف سنة صحيحة، والخلاف متى ما راعى سنة صحيحة يضرب به عرض الحائط لا ينظر إليه. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا مفهوم؟ ها؟ لأسباب ظاهرة، لأنه في مادة معينة فيها شبه وكالة، يعني واحد يعطيه ممكن زواج محاولة لبعدهم عن الدين. الصحة يعني، بس ما السبب في ذلك؟ ننظر إلى السبب. واحد قال مرة جاء واحد داعي من المشايخ، جاء إلى قرية، قال لهم الناس موتى لا يمكن يسمعوا. قال لا، الناس ليس موتى، ولكن ليس هناك من ينادي. لو كان هناك داعي يدعو لعلم الناس الحرمة وامتنعوا. نحن نحاول بقدر الإمكان نمنع، لأن أيضا نكاح المتعة فيه أضرار كبيرة. حتى الآن في الدراسات الاجتماعية الحديثة فيها أضرار كبيرة هذا نكاح المتعة. من سنة الآن بكرة البنت تحمل ويضيع الولد، واضح. أما الآن في أريتريا الآن أوجبوا على كل إريتيري أن يتزوج على الأقل 3 زوجات وبإعانة من الدولة. قال نظرا إلى كثرة النساء وقلة الرجال، قال ومن يرفض قال يحكم عليه بالسجن 5 سنوات. هذه وثيقة من دار الفتوى والقضاء في أريتريا. أريتريا الآن صار واجب التعدد، أقل شيء 3 زوجات، واضح. قال صار واجب، ما قال النظر اللي تضر النساء بعدم الزواج، هو بيعاني من الدولة، الدولة تعينك، أنت تريد أن تزوج تعينك الدولة. يعني كانوا في إيش إعفاف وفاء، هذا موجود. أنا رأيتها وثيقة من دار الإفتاء والعلماء في أريتريا وختمت عليها القضاء في أريتريا. شديد هذا، لما زوجت الثانية والثالثة شوف، أو رفضت باشر سجن، تدخل جريمة. واضح. إيش رأيك هذا الحكم؟ تمام؟ تمام. بعضهم يعجبهم هذا الحكم. كثير بعدين هذه اللائحة كثير علقوا عليها، استحسنوا هذا الرأي. هو حقيقة بعض البلدان النساء كثير الآن، كم من نساء عوانس بلا إيش؟ يعني مرأة بلغت سن الزواج ولم تتزوج، كثير الآن. واضح. طيب، الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة. اعلم أن كون الشارع قاصد للمحافظة على القواعد 3 الضرورية والحاجية والتحسينية لا بد له من دليل يستند إليه. إذا كان يريد أن يثبت، ما الدليل على مقاصد الشريعة مقصودة هي الضروري والتحسيني والحاجي؟ الدليل على ذلك هو الاستقراء، أننا تبعنا الأحكام الشرع فوجدناها لا تخرج عن الضروري والحاجي وليش والتحسيني. قالك استقراء الشرع والنظر في أدلتها الكلية والجزئية ومن طوت عليه من هذه الأمور العامة على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بالدليل الخاص بل بأدلة مضاف بعضها إلى بعض مختلفة الأغراض، لأننا نجد الأدلة كثيرة ومنقسمة ومتفاوتة وكلها تجتمع في أن الشارع أراد من تشريع الشريعة والأحكام هو المحافظة على الدين والنفسي والمال إلى آخره، وهي الضروري والحاجي والتحسين. إذن هذا بالاستقراء. الاستقراء إذن هو إيش؟ تتبع الجزئيات لإثبات أمر كلي. تتبع، أنت تريد حكم كلي تتبع. الشافعي أراد أن يعرف أقل الحيض ماذا فعل؟ استقرأ، يعني تتبع نساء بغداد وجد أقل الحيض فيهم كم؟ يومين. فنحن تتبعنا أحكام الشرع وجدناها لا تخرج عن الضروري والحاجي والتحسين، وهي مختلفة الأحكام، الأحكام مختلفة ولكن كلها يجتمع في كونه لا يخرج عن هذه 3. إذن بتتبع الأحكام الشرع عرفنا، والأدلة عرفنا بأن هذه مقاصد الشرع. كما أن النحاة تتبعوا كلام العرب فوجدوا الفاعل إيش؟ مرفوع، فيسمى عندهم استقراء وهو التتبع، التتبع في الأحاد حتى نستنتج ونستخرج أن هناك حكم اتفق فيها كل هذا الأحد عندما حكم الشارع أو حكم الواضع، واضح. حيث يستقيم مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة على حد ما ثبت عند العامة جود حاتم، هذا يسمى تواتر إيش؟ معلوم. عند الناس كلهم عرفوا جود حاتم، كيف عرفوا؟ لأنهم سمعوا خبر بأنه أعطى فرسا، سمعوا خبر بأنه أعطى دراهم، سمعوا بأنه كان يذبح للناس. هذه كلها ماذا يتحد؟ مختلفة، لكن كلها تجتمع في ماذا؟ في الكرم، أنه كريم. فهذا يسمى عندهم تواتر إيش؟ معنوي عند المحدثين. وهنا سميه الشيخ استقراء. واضح. فدليل مخصوص ولا على وجه الخصوص، بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات والجزئيات الخاصة في عيان مختلفة ووقع مختلفة في كل باب من أبواب الفكر. يعني نحن نستنتج هذا كله من الأبواب الإيش؟ المختلفة، وكل نوع من أنواعه، حتى ألفوا يعني وجدوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك إيش؟ القواعد، حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النسب، حفظ العقل، حفظ العرق، هذه كلها تدور عليها أحكام إيش؟ الشرع. هذا في الضروري، وفي الحاج كذلك، وفي التحسين كذلك. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة، يعني هناك قرائن أيضا تدل على ذلك، واضح، كحكم النبي صلى الله عليه وسلم وقضائه إلى آخره. فهذا كله إذن هو الدليل على أن الشارع قصد في تشريعه الحفظ على هذه الضروريات والقواعد. إذن ما الدليل في الأخير النهاية؟ هو الاستقراء والتتبع. واضح. أي أحد باقي 10 دقائق، أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال في هذه المسألة؟ هل عند السؤال؟ بقيت 10 دقائق. واضح. نعم، نفتح باب السؤال. نعم تفضل. لا ضعيف. هو صح استقراء ضعيف، لأنه فرق استقراء، هذا استقراء في تأصيل الأحكام، لابد من إيش؟ من اليقين. واضح. فلهذا المكتب على السكرة فقط، بل القرائن أيضا دلت على ذلك، فوصل إلى حد ما يقرب من اليقين. أما الفقه والفروع فيكفي فيها الظن، والاستقراء الناقص يفيد الظن، لأن الغالب على النساء مثلا في الحيض عندما تتبع الشافعي نساء بغداد فقط، الغالب أنه إيش؟ أن النساء يتفقن في العادة. فأنت إذا الشافعي مثلا استقرى 100 امرأة، هذا يكفي. أن أكثر النساء إيش؟ يبعد أن يكون هذه 100 المرأة اتفقوا في شيء واحد، فكيت النساء يبغى أن يكونوا مثلها أو دونها مثلها. هو الاستقراء صح قسمان، إذا تتبع جميع جزئياتها يسمى استقراء إيش؟ تمام. واستقراء البعض كما وقع للشافعي يسمى استقراء ناقص. استقراء ناقص ضعيف ولا يفيد إلا الظن، لكن هنا استقراء تام. واضح. والاستقراء التام تام عند المناطق لا يفيد القطع، لكن عند الأصوليين والفقهاء قد يفيد القطع إذا انضم إلى قرائن أخرى كما قال الشيخ هنا. أما عند المناطق لا، ظني دائما، وهذا يقول صاحب السلم، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. حتى القياس الذي ذكرها الفقهاء والأصوليين هذا لا يفيد القطع عند الأصوليين، عند المناطق عفوا، لأن المناطق يبنون مسائلهم على اليقين. أما الفقه مبني مسائله على ماذا؟ على الظن الذي ينزل منزلة اليقين. واضح؟ السؤال هو وجيه، السؤال هو مهم، سؤال الشيخ هذا في غاية الأهمية. هذا استقراء تام وناقص. نعم هو هنا تام، لكن بالنسبة للحيض ناقص، لكن قول الباب الحيض مسألة فقهية وفرع يكفي فيه الظن. هذا لا، هذا تأصيل أدلة الأحكام، يعني توجيه كون شيء دليل ولماذا شرع، هذا لابد فيه من أدلة قطعية كما قدم. واضح. هذا مفهوم. تفضل. كما ذكرتم في السلام والقوالة والقرد والقراد، أيوه، أن نعم نعم. نعم لكن تلك جاء استثناءها بالنص، الحوالة بالنص، السلم بالنص، القراض بالنص، قياسه عليه لا يمكن إلا إذا عمت البلوى بشيء، إذا عمت البلوى بشيء ممكن أن نجوزه إذا عمت به البلوى، واضح. لكن الأصل إيش؟ المنع، لأن هذا الشيء حتى المستثنيات خرجت بنصوص، السلم بالنص، القراض بالنص، الحوالة بالنص، ومن حيل على غني فليش فليحتل هكذا. لا يمكن إذا عمت البلوى يمكن أن نقيس، لكن غالبا تجدهم الآن في القضايا المعاصرة نحاول أن نأتي بمخرج أو توجيه لها. إن عمت البلوى ما عمت البلوى ولا، أحيانا يكون تقليد الكفار فقط في المعاملات، موجود هذا تقليد الكفار في المعاملات، ولهذا أثبتت البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بالربا ولا بالمحرمات نجاحها، بخلاف ليش البنوك اليهود وبنوك الكفار التعامل بالربا أفلست إفلاس فظيع في الأزمة العالمية المعروفة، وصاروا يراجعون إيش حساباتهم وقواعدهم، لأن هذه مسألة الفوائد هذه وقعت فيها أرباح خسائر كبيرة أدت إلى يعني تزعزع الاقتصاد العالمي واقتصاد دول كبيرة، واضح. لكن شوف ليش التعامل السلم، هذا يدلك على الشريعة صالحة لكل زمان وإيش مكان، واضح، صالحة لكل زمان وكان، بل هو التشريع نحن لا نعرف حكمته وقد لا ندركه، لكن الله عز وجل ليش جعل فيه الحكمة التي لا تدرك إلا بتأمل وباطلاع من الله سبحانه وتعالى، اطلاع لنا نحن من الله سبحانه وتعالى. بس باقي خمس دقائق، حد عنده سؤال ثاني؟ كيف واضح السلوب هذا ولا تبغى تمشي شوية؟ هكذا واضح؟ أو بغيتوا السرعة شوية؟ ها؟ تريدوا أسرع شوية؟ ها؟ ولا بتتعبون؟ لو سرعنا بتتعبون شوية. لكن الآن إحنا لما قيدناكم بالكتاب صارت أوضح، لأن هذا أصل الأشياء جدلية، هو يأتي بها الشيخ ابن رشد، واضح. إن شاء الله بإذن الله نحن بنكمل الجمعة المقاصد، بنحاول بقدر الإمكان نكمل الكتاب الليلة، عاد معنا محاضرة بنحاول نكمل إلى 60 صفحة، الآن معنا قريب من شيء 30، في الليل إن شاء الله بنحاول نقرأ 12 أو 11 صفحة نكمل الباب، بنشوف باقي قليل للباب، إن الباب باقي قليل، نحن بدأنا من أول مقاصد اليوم صح؟ صفحة 109، لا صفحة 118، قرأنا تقريبا 20 صفحة حتى الآن، بقيت أربعة اليوم قرأنا قليل، بكرة إن شاء الله بنحاول نقرأ كثير بإذن الله. اللي هي عادة طويلة المقاصد شيء ما طويلة، كتاب الأدلة بعيد شوي، بكرة عاد معنا بكرة خميس والجمعة الصباح بنحاول إن شاء الله نكمله بالليل، إن شاء الله بنقرأ كثير بإذن الله. والله أهم شيء أنكم تتقنون وتفهمون، لأن هذه المقاصد مهمة، إذا أتقنتم وفهمتم بعد ما بعد المقاصد كتاب الأدلة هذا من أصول الفقه، إحنا سنحاول نقرأه إلى أن نصل ما قدر الله في الكتاب، لكن أهم شيء عندنا الآن فقرة إيش؟ المقاصد هي الأهم، واضح. الله أعلم.